والسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم

فنادى من تحتها ألا تحزن قد جعل ربك تحتك سريا فقولي

سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يكون له كن فيكون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى فإنما يكون له كن فيكون. وإن الله ربي ورب ربكم فاعبدوه وإن الله ربي وربكم صدق الله العظيم.